تعبت منك ما ودي اشرح قلبي كسرت خلاص تقول تمزح لا بدي يجيك بيوم تجمع وتطرح لا تفكر انت بيوم ترجع لي وافرح كافي تعبت منك ما ودي اشرح تضحك على دنيتي وتقول لي افرح انسى اللي صار وياك وبحضني تفرح قالولي عنك الناس خاين ويجرح ما كنت اصدق بيوم انك بتجرح ما كنت اصدق بيوم انك بتجرح ما كنت اصدق بيوم انك بتجرح كسرت خلاص تقول لي تمزح لا بد يجيك بيوم تجمع وتطرح غدرك طعن حبك ملاني جراح والهم يجراح اتركني روح بعيد انسى الأذية سمت بي الناس قصد وتجراح حبك دفنت خلاص واليوم بفرح صدقني راح انساك وانسى الأذية بمشي واغض الضار غصب عليا أبد ما شف قاسي عليا الدنيا والأيام والهم يذبح طاري ملا صدري وجاني تفضح تعبت منك ما ودي أشرح تمزح لا بدي يجيك بيوم تجمع وتطرح